ما حكم صلاة الجماعة في السفر؟ صلاة الجماعة واجب السفر الحضر جميعا، يجب على المسلمين أن يصلوا سفرا محضرا جماعة. إذا حضرت صلاة السفر وهم مسافرون يجب أن يصلوا جماعة ويؤذنوا ويقيموا أيضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي جماعة يؤذن ويقيم عليه الصلاة والسلام يوم الأذان والإقامة. الجماعة واجبة في السفر الحضر جميعا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.